أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كرسي السماوات تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل حبة والله يضاعف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله.